قالت بطرح لك مشوار. مستمعي الأعزاء، يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. بطرح لك مشوار قلت لا يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق. وأهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج بطرح لك مشوار. لا بطل خليني بالبيت، قالت بطرح لك مشوار. بطرح لك مشوار برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. أهلا بكم. خليني بالبيت، قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لا بطلت خليني بالبيت، قالت بطرح لك مشوار، قلت لا يا ريت بطرح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لكن اوعى تغار ولي العشاق، قلت لا بطل خليني بالبيت، قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم، قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم، قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح. مستمعي الاعزاء اهلا بكم، طبعا كل حدا فينا بحاجه الى لحظه فرح، لحظه تامل، بحاجه الى مشوار لجحز الهمم. طبعا ضيف كل حلقه في هذا البرنامج له الحق في اختيار صديق على مبدأ الصديق قبل الطريق، وأيضا اختيار كتاب واختيار المكان، إضافة إلى ثلاث أغاني أو ثلاث سيديات. في حلقة الأولى من هذا البرنامج إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم، ضيفة برنامجنا بالحلقة الأولى هي أديبة وقاضي مستجار لدى محاكم طرطوس، الأستاذة منى عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك أستاذة منى. بداية يعني أنت الضيفة الأولى بهذا البرنامج، ولك الحق أن تختارين المكان والصديق والكتاب. المكان اللي رح نزوره اليوم هو عفوا، أول شيء طبعا بيسعدني يكون ضيفتكم وروح معكم هاي المشوار، وهي من دواعي سعادتي أنه اخترتيني يكون أول ضيفة اليوم معك. المكان اللي بدنا نزوره هو ضيعة المعيصرات، قرية المعيصرات يلي هي بيت جدة، ويلي هي كان فيها مرتع طفولتي يعني. صديق؟ صديق رح يكون، رح احكي عن دكتور مخايل عواض الكاتب والمحلل السياسي. أما الكتاب؟ فهو كتاب الأمير لنيكول ميكافيلي. نعم. بالنسبة للأغاني رح يكون عندنا ثلاث أغاني أو ثلاث سيدات. نعم. الأغنية الأولى رح تكون لمين؟ هلأ هاني شاكر. هاني شاكر. والأغنية الثانية رح يكون موسيقى لحن الخلود. نعم. والأغنية الثالثة هي هوا يا هوا. نعم. طيب أصبحت يعني مستلزمات المشوار أصبحت جاهزة، بعد الفاصل ننطلق. ننطلق فنون فنون وما بيعلق غير المجنون، تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون، قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب، قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب، لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت، قلت لها بطل خليني بالبيت، قالت بطرح لك مشوار. بدنا نكمل مستمعي الأعزاء. طبعا بعد أن استكملنا كل مستلزمات المشوار والرحلة مع القاضي والأديبة منى عبد الكريم، بدي أزعل صباحا، هلا بدي أرجع أزعل. طبعا بعد استكمال كل مستلزمات المشوار راح ننطلق الفقرة الأولى، راح نكون بزيارة إلى مكان، واخترتي أنت حضرتك المعيصرات. نعم. تخبرينا هاي المعيصرات موقعة شو بتعني لي؟ هلأ المعيصرات هي عبارة عن قرية صغيرة تقع في ريف صافيتا مطلة على سد الباسل، غنية بأشجار الزيتون والحمضيات. تعداد سكانها بسيط ما كبير، يعني يمكن ما بعتقد بيتجاوز يمكن هلأ 1000 نسمة، ورغم أنه صغر مساحتها بس هي مع هيك قدمت كتير شهداء هلأ بهاي الحرب. المعيصرات لها خصوصية كتير بالنسبة لي بحياتي، لأنه هي كانت المكان اللي أنا قضيت فيه طفولتي. فيها هي بيت جدي أهل والدتي، فكنا نطلع من لبنان. نحن ببداية أنا ولدت بلبنان وعشت 17 سنة، فبالصيفية نطلع من لبنان على المعيصرات ويجوا بيت خالي المرحوم محمود عبد الكريم من الشام، فنقضي نحن أولاد خالي هاي الفترة الصيفية اللي هي شهرين أو ثلاثة بهاي القرية أو ببيت جدي اللي كان له كتير خصوصية، يعني كان هو عبارة عن عالمنا الخاص والجنة الخاصة فينا. بيت بعيد عن القرية حواليه كلها أراضي خاصة فيه. وجدي كان فترته أنه عنده حيوانات مختلفة، حمام وجاج وبقر وأرانب، فأنت تحسي حالك أنك أنت عايشة بحلم. صحيح. هاي الفترة بالذات شو بتتذكري من هاي الفترة؟ اللي بتذكره بالذات أنه نحن كنا نعمل السيارين، نحن وولاد خالي ناخد الأبري والفناجين، وطبعا كنا صغار ونروح بهاي الأراضي نشعل حطب ونسخن الأبري ونشرب متي شاي، وبعدين نحفر هاي نحفر لا كنا صغار كمان نحن ونحفر هيدا التراب ونطمران للفناجين. فنتفاجأ نحن انه تاني يوم جدي رايح وجايبون، يعني انه هو عم ماشي على خطواتنا. عرفتي مواسم الحصاد وقت اللي كان فترة اللي كانوا يحصدوا فيه القمح بالصيفية وتجي هاي الدراسة، فلما شوف هاي الشملات القمح تلاقيها كلياتها معباية هاي المنطقة هونيك عندهم، فكانت متعة حقيقية بالنسبة لنا أنك أنت تشوفي هاي الشملات وهي عاملة عبارة عن جبل. نعم. ولما تلاقي أنه في مثل بيتون صغير بين هالشملات عاملتهم، يعني نقعد نعتبره أنه مثل بيت صغير أو كوخ صغير، فنقعد كمان فيه نعمله مثل مخبأ سري بالنسبة لنا. يعني ذكريات فعلا ذكريات كتير جميلة. يعني أنا في شيء بدي أقوله أنه في شي مكان محدد بتحبي تتذكريه وبضل مطبوع بذاكرتي؟ كان فيه سندياني خاصة أقاموا محل بيت خالي المرحوم أبو أحمد. هاي السندياني أنا لما كنت أحب أكتب أو أقرأ، طبعا هالحكي بمرحلة مبكرة كتير من حياتي، يعني أنا عم نحكي نحن على شي عم تحكي أنت بالعشر سنين 12 سنة وهيك وقبل حتى، فأنا كنت أحب أقعد هونيك، يعني هاي مثل المكان الخلوي الخاصة فيني. نعم. اللي بحس أنه أنا مالكي الدنيا لحالي، فهي يمكن هاي الأجواء بالذات كتير حفزت عندي موضوع الكتابة، أنك تحسي حالك فيها جو خاص فيك، أنت عم ترسمي خيال خاص فيك، العالم الخاص فيك. نعم. فكتير كتير أنا فترة هاي الطفولة اللي بالمعيصرات بعتبرها كتير أثرت ببناء شخصيتي وبتأثيرها على مزاجي، على هواياتي، على طريقتي بالتفكير. يعني اللي بيعيش مع الطبيعة بهاي النقاء شيء طبيعي إنه يكون في شيء كتير نظيف جواته. قديه بتعني لك هاي الضيعة المعيصرات؟ بتعني لي بمقدار ما بيعني أي جانب روحي لإلك. نعم. يعني أنا بشوف أنه القرية بالنسبة لأي إنسان للي بيكون طبعا بيحب الأرض وبيحب الطبيعة. صحيح. هي بتشكل الجانب الروحي بحياته، فالإنسان المتوازن هو الإنسان اللي بيقدر يعمل هاي الموازنة ما بين المادي والروحي بالحياة. فأنا بشوف هي المدينة بتعني المادي بكل معانيها. نعم. بمعنى العقل والعمل وهي، والقرية بتعني الطبيعة وبتعني الروح، بتعني الخيال، الشعر، الأدب، بتعني البساطة، بتعني النقاء بكل معناه. يعني هلا كان ايام، يعني ايام زمان كان الريف فعلا ريف، بينما هلا دخلت المدنية الى كل انحاء. صحيح. بس مع ذلك لحد هلا بتضل محافظة على بعض. لحد هلا هي القرية بالذات اساتها فيها سمات الريف بشكل كبير. صحيح الكهرباء وصلت لها كثير، يعني التطور وصل لها بشكل او باخر، بس مع ذلك طالما المنطقة بتلاقيها بعيدة عن المدنية وعن التلوث اللي موجود بالمدينة بتضل محافظة على نقائها وبيضل فيها روح خاصة فيها. صحيح. فلحد هلأ أنا لما بطلع حتى العلاقات الاجتماعية بين الأهل هلأ تراجعت طبعاً بس أفضل من المدينة بالقريب بتضل في شيء من الأصالة الموجودة. صحيح. صحيح. ومجرد أنت ما طلعتي على الضيعة بتحسي حالك شلحتي كتير من همومك ورا ظهرك أو هيك انطلقتي يعني. فلحد هلأ أنا طبعاً لحد هلأ سابت خالي عبد الكريم الله يطول عمره اللي بعد جدي وبعد خالي محمود لحد هلأ ساته بيعملنا هاي الجماعات الحلوة بيجمع العيلة بالأعياد بالمناسبات لحتى نرجع نعيش نفس الأجواء. صحيح. ولحد هلأ أنا كل ما بطلع لهونيك برجع بعيش نفس اللحظات اللي كنت عيشها أيام الطفولة يعني. بتتذكري أيام الشباب؟ لحد هلأ كل شيء الذكريات الحلوة موجودة هي بتتحول لجزء منك أنت بتستعيديها. نعم. كل ما بتعيشي بلحظة توتر بتفتحي هالصندوق جواتك وبتستردي هالذكريات بتطلعيها لترجعي تحافظي على توازنك النفسي من تاني وجديد. هي المعيصرات تتبع لصافيتها هي قريبة طبعا فيها منتزه عين مريزي كان أيام زمان قريبة منه قرى طلاعي الهرمول هي من ظهر بشير هاي المناطق اللي حوالها يعني بس هي كقرية تعتبر قرية نائية إلى حد ما يعني. نعم. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى وهي مع هاني شاكر وحقيقي صحيح. لو بتحبي حقيقي صحيح. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي في بريء وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي في بريء وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار لو بتحب حقيقي بقلبك كنت عرفت تخاف على حبك كنت ما تترددش ثواني انك تسكن بين احضاني مش في دقيقة تروح تنساني بدون اعذار لو حبيتني ما كنتش تقدر تخدع قلبي في حبك اكتر اكتر ما تحملت غيابك واستنيت بدموع على بابك يبقى نصيبي اعيش في عذابك ليل ونهار ليل ونهار صحيح كنت وقفت في وش الريح كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي في بريء وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار لو كان قلبك مستمعي الأعزاء طبعا أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الأستاذة منى عبد الكريم ضيفة الحلقة الأولى من برنامج بترحلك مشوار كنا توقفنا بالاستراحة الأولى الغنائية مع هاني شاكر وشلتك أنت كنتي منسجمة إلى حد كتير كبير يعني تخبرينا يعني أنت بالمكان أخذتيني على ذكريات الطفولة صحيح. هلأ مع هاني شاكر أخذتيني لفترة الشباب الأولى اللي هي فترة الجامعة صحيح. بعتقد أنا كل اللي من جيلي وقبلي بشوي والبعدي بشوي بالعمر عاشوا هاي فترة هاني شاكر يلي بالنص الثاني من الثمانينات وأوائل التسعينات فترتها نحن طبعا أنا وقت اللي كنت عم بدرس بالشام كنت أخذ غرفة بالمدينة الجامعية يعني فلما تكوني ماشي انت بالمدينة الجامعية المساء مثلا ما بتسمعي غير اغاني هاني شاكر من الفرندات طالعة. نعم. فهو هاي الفترة انا لما بسمع، لما بتطلعي قدام المدينة الجامعية مثلا تشتري شيء من الاغراض من المحلات اللي قدامها بتلاقي ده. كمان اغاني هاني شاكر، بتروحي على السناك والمطاعم بتلاقي هاني شاكر. فهاني شاكر مرتبط اغاني بفترة الجامعة بشكل عام، والأحلى من هيك أنه يعني هني كانوا يقولوا يسموه مطرب العلاقات الفاشلة لأنه كل الأغاني تبعيته هي حزن وفراء و... طيب هي الأغنية تحديداً أنت حددتيها، أنت شو بتذكر؟ لا هي بشكل عام ما ساني عملك هو أغانيه كلها يادب بهاي السياق كلها علاقات فاشلة يعني وهي طبيعي تكون هيك لأنه أنت عم تحكي عن مرحلة جامعية، يعني عن فترة لا البنات ولا الشباب مهيئين فيها أنه يرتبطوا. نعم. فغالبا علاقات الجامعة بتبقى علاقات حب، وقليل من قليل منا ما يتطور إلى ارتباط وزواج لأنه إذا بيكون نعودهم غضوا وما هم مهيئين، ما عندهم تجارب، ما مهيئين يعني أنه يستقروا أو أنه الواحد يرتبط يبلش. فلذلك كانت كتير مناس بهاي فكرة مطرب العلاقات الفاشلة لفترة الجامعة. شو تذكر يعني من هيك ذكريات الجميلة بالجامعة؟ الحقيقة أنا بالنسبة لي كل ذكريات الجامعة حلوة كتير، الرحلات اللي كنا نعملها، حفلات التعارف اللي كنا نحضرها، يعني مثلا أنا لما بتذكر هلأ أنه بأيام الجامعة كنا نروح رحنا مثلا على شلالات تل شهاب وعم زيريب، وكنا نروح على الغوطة، يعني أنا بحس أن رحنا كنا نروح على بصرة، هالقصص بتعمل لي غصة حاليا. نعم. يعني بحس انه وين كنا نحن وين صرنا. فلذلك هاي القصص بتخلي هلا يمكن اللي صار بسوريا بهاي فتره الحرب خلى احساسي بذكريات الجامعه يتعمق اكثر، يعني انا هلا صرت بتذكر اكثر رفقاتي اللي كانوا من درعا، من غير محافظات، من من درعا بالذات، يعني درعا باعتبار هي هنيك انطلقت بدايه الاحداث اللي خربت امان سوريا. فبتذكر قديش كان يعني في شيء حلو بسكننا الجامعي لما كنا نحن مثلا 4 بنات كل واحدة من محافظة، موضوع ما حدا يفكر بأي شيء ممكن يفرق. نعم. نحن من ضمن يعني مستلزمات مشوارنا أيضا أن يختار الضيف صديق لمرافقته بهالمشوار. نعم. مين اخترتي أنت؟ ميخائيل، الأستاذ ميخائيل، دكتور ميخائيل عوض. هلأ الغالبي بيعرفوا دكتور ميخائيل عوض كباحث ومحلل سياسي، فيعني الصورة المرسومة عنه من هذا الإطار. صحيح. بهذا الإطار. نعم. هلأ أنا اللي بدي أحكي عنه بالنسبة لدكتور ميخائيل عوض الإنسان والصديق. دكتور ميخائيل عوض تجربته بالحياة تجربة غنية جدا. صحيح. وأي إنسان بيستمع لحياته ولسلسلة حياته وللمراحل اللي مر فيها بحياته بيحس قديش هو أمام شخصية استثنائية بكل معنى الكلمة. دكتور مخايل هو موالد 25/12/1955، يعني كمان مولده هو بعيد الميلاد، وولد بقرية حينة على بجبل الشيخ يلي هي على مثلث الحدود السورية اللبنانية الفلسطينية. نعم. فمكان الولادة وتاريخ الولادة أنا بشوفه له رمزية. صحيح. طبعا أنا لما حكالي عن هاي المراحل اللي مر فيها بحياته قلت له أنه يعني يفترض هاي اللي عم تحكي هاي التفاصيل تكون موجودة ببداية كل كتاب من كتبك، لأنه هاي تجربة غنية جدا. صح. وأي إنسان ممكن يستفاد منها. مثلا دكتور مخايل كان عمره 7 سنين أو 8 سنين لما عمل شغله ومشروعه الخاص فيه، يلي عمل محل خضرة بقريته، كان ينزل بالسيارات العابرة وش الصبح ليروح. نعم. يجيب خضرة ليجي يبيعها لأهل الضيعة. نعم. يعني. نعم. وأنه أهل الضيعة كلياتهم كانوا يتعاطفوا معه فكمان يشتروا بالصيفية بالفترة الابتدائية. عم تحكي انت عن حدا عمره أقل من 12 سنة كان ينزل مثلا على القصة عنده خاله ونوفتيه هنيك، فكان ينزل لهنيك يساعد خاله بالبيع وبالشراء بهي النوفتيه الخاصة فيه. طبعا هاي القرية قرية حيني هي قرية مشهورة عالميا باليانسون. يانسون. طبعا عفوا يانسون حيني كتير مشهور معروف. ايه وفيها يقال على زمة الدكتور مخايل وطبعا السيدة شيء معروف انه فيها اهم عصر الخمور نتيجة الهانسون اللي فيها بالنسبة للمبيت وللعرق وهي هاي القرية بالذات بال73 إسرائيل وصلت على حدودها وما قدرت تقتحمها يعني بحرب 73 وهلأ حتى خلال هاي الحرب 5 سنين وجبهة النصرة عم تحاول وما قدرت يعني ما قدرت طبعا حتى من هاي القرية سقط شهداء بهاي الحرب بعمر 12 سنة كان بيدرسوا طبعا بضيعة تانية اسمها بيت جن يلي هي معروفة تبعد 6 كيلومتر عن حيني كانوا يقطعوها مشي وانت عم تحكي عن منطقة ثلجية وجبلية وعرة فتصوري انت لما اطفال بهالعمر واحد عم يقطع 6 كيلومتر روحة 6 كيلومتر رجعة بكل الظروف المناخية السيئة فهي بيعطيك انطباع كيف تكونت هاي الشخصية والصلابة اللي اكتسبتها هاي معروفة على المنطقة وهي الضيعة أهلها بالمسابرة وبالجد وبالاجتهاد وبالصلابة أيضا أنا بتفق معك أنه المكان غالبا بيطبع سكانه بطابع خاص فيه بس أنا بشوف أنه فيه شيء بكل شخص يعني فيه الجينات الوراثية فيه الدي ان ال خاص فيه بيلعب دور هو بإمكانيات الفرد يعني لذلك ممكن تلاقي اثنين أخوة بنفس البيت كل واحد له ميول مختلفة وطباع مختلفة نعم. دكتور مخايل لما كان صف 10 أو 11 كمان استلم مطعم بدمشق مطعم دمشق اسمه اشتغل فيه البوزة دق البوزة وتعلم صناعة الحلويات العربية واستلم الصندوق فكمان من وقتها أنه فبتحسي هاي الشخصية اللي بلشت من هي وصغيرة عم تحاول تخط طريقة الخاص طبعا بهاي الفترة ذاتها اللي هي بفترة الإعدادي والثانوي كان بلش كمان العمل السياسي والحزبي من تلك الفترة يعني بعمر 73 أنشأوا حزب خاص فيهم اسمه حزب حركة الثوريين العرب يلي كان له فروع بسوريا وبمصر وبفلسطين وبالأردن وبلبنان فيما بعد سنة 73 وبعدين فيما بعد كمان انتسب لحزب تاني اسمه اتحاد الشباب الديمقراطي خضع لدورات عسكرية بأثناء كان فترة بالإعدادي أو الثانوي يعني أنت عم تحكي عن حدا يفترض أنه هو حدا مراهق يعني إذا بدك تقيس الأمور لحدا بهالعمر هلأ بهالجيل تبعنا هو جيل مراهق يعني صحيح. الإعدادي والثانوي أنت عم تحكي على 16 سنة 17 سنة نزل من حيني من سوريا على لبنان طبعا كتير بيفكروا انه هو لبناني لا صحيح. دكتور مخايل هو سوري ابا عن جد يعني انما هو نفس عروبي بشكل عام تحسي او شخص اممي حتى اكثر عم نتابعه على الفضائيات من خلال تحليلاته تمام تمام هلا انا لما شفت أو عرفت أو اطلعت من خلال أحاديثنا على تاريخ حياته أنا ما بستغرب أنه يكون هو عنده هاي التطلعات وهاي الفكر من هذيك العمر من هذيك العمر بال 76 طبعا نزل على لبنان من جبل الشيخ هروبا وأنشأوا رابطة اسمها رابطة الشغيلية اللي هي طبعا حزب يعني طبعا هاي الحزب كان له طابع عسكري وطابع سياسي وبدأ بيشترك بأعمال مقاومة ضد إسرائيل بفترته ب 78 قعد ببنت جبال وكمان شارك بأعمال مقاومة ضد العدو الإسرائيلي بال 87 شارك بلجنة الإضراب العام الإعداد للإضراب العام اللي صار بلبنان ضد سياسة أمين جميل يعني لما انت بتطلعي او طبعا حسب ما عرفت انه هاي الاضراب العام هو اول اضراب بيوصل لهالدرجة وبيحدث هذه البلبلة بالداخل اللبناني وكان غاية منه طبعا مكافحة الغلاء والاحتكار ويتطور الامر الى ان تدخل السفير الامريكي لفك الاضراب نعم. درس فترة وجوده بلبنان ادارة اعمال بالجامعة العربية بال89 وبالتسعينات أنشأ شركة مقاولات خاصة فيه فأنت شوفي قديش بالضبط يعني بال78 أنشأ جريدة يومية اللي هي اسمها صوت الشغيلة وبتمنى وبنفس العام اصلا كان مقيم باقليم الخروب بالشوف، انشا طبعا مع المجموعه تبعيته اذاعه يدويه، يعني صنعوا إذاعة يدوية وبلشوا يبثوا عليها، كان اسمه صوت الثورة العربية. وفيما بعد انتقلت هاي الإذاعة، نقلوها لبيروت وصار اسمها صوت المقاومة لرابطة الشغيلة. طبعا تم تدمير هاي الإذاعة أثناء الاجتياح الإسرائيلي على لبنان. لاحظة لما يعني أنت، هي كانت أحد الإذاعات المعروفة الثلاثة المهمة بلبنان، فلو ما كانت مؤثرة العدو الإسرائيلي اللي ما استهدفها. نعم. لاحظت بعد 6 شباط بعام 84 أعادوا تصنيع هاي الإذاعة وتم تطويرها وأنشأوا محطة تلفزيونية، هي محطة المشرق، وكان هو طبعا مشرف عليها، وأيضا أصدر يعني جريدة يومية، جريدة يومية عنوانها الحقيقة. ب 82 تم اعتقاله وحبس لمدة سنة من قبل الجيش اللبناني بتهمة الإرهاب. نعم. طبعا والأحلى أنه اللي تم اللي حقق معه هني محققين من CIA ومن الحلف الأطلسي فترة 82، يعني أنت عم تحكي عن بداية الاجتياح الإسرائيلي. نعم. للبنان، فأضل محبوس لمدة سنة. فيما بعد كمان عمل دكتوراه بالجامعة اللبنانية العربية موضوع إدارة المشاريع والمؤسسات المأزومة. بلش طبعا عنده هو عدد، هيدا اللي غالبية الناس بيعرفه، هو الجانب الإعلامي منه، عنده عدد من الكتب. نعم. بال2002 كتاب اسمه الانتفاضة تحرير فلسطين أم الراهن، وبال2005 تم تحررت غزة دون قيد أو شرط. نعم. فأنا هو مشهود له بموضوع النبوءة السياسية، ولما منتناقش بيقلي هو الأمر عبارة عن قراءة للماضي وفهمه بشكل صحيح، وبالتالي بصير من الهين عليك استشراف المستقبل والتنبؤ. نعم. فيه بال2004 أصدر كتاب بعد العدوان الأمريكي الأنجلو أمريكي على العراق عنوانه سقوط بغداد ونهوضها، عصر للهمجية أم للشعوب والمقاومة، وهو برأيه أنه لا، عصر للشعوب والمقاومة. بال2012 سوريا الإبحار في العاصفة، طبعا هيدا بالحرب. نعم. بالأحداث. نعم. بال2017 سوريا صناعة النصر. نعم. هذا آخر شيء يمكن تم توقيعه هون وهل بتلتوس. وبعدها بال2017 بنهاية 2017 العرب والمسألة القومية في القرن 21. نعم. المهم الجانب اللي كتير بشوفه أنا أنه الدكتور مخايل خلال فترة الحرب السورية كثف حضوره على الفضائيات. نعم. لدعم الموقف السوري. صحيح. ريع كتابه سوريا صناعة النصر كان لأسر الشهداء. نعم. والجرحى، فكتير لعب هاي الموضوع كتير شيء إيجابي أنه هو يحاول بكل الطرق المساهمة بموضوع بتخفيف آثار الحرب بسوريا. يعني أنا بتشكرك على هاللمحة الموجزة عن يعني شخصية وطنية تاريخية، فهو يعني دكتور ميخائيل عوض، نحن نوجه له التحية على تاريخه طبعاً على تاريخه. الله يخليكي، وأكيد هو هلأ معنا على السماعة عم يكون كمان. أنا بوجه له التحية. اللي بدي أقوله أنا اللي حكيته هو الجانب اللي بيخص شخصيته، أما الجانب الإنساني الأهم فيه بصفاته كصديق فهو إخلاصه وإسداء النصح والدعم، فهو رافعة حقيقية لأصدقائه. هو شخصية قادرة دائما أن تساعدك أنك تتجاوزي أي موقف سلبي أو جميل. أي طاقة سلبية عندك. جميل. فكتير كتير لما بيكون فيه صديق من هالنوع موجود بحياتنا فنحن بنحتاج هيك أصدقاء. فدكتور مخايل إذا أنت معنا على السمع، شكرا كتير أنك صديقي. نحن بنوجه له التحية للدكتور مخايل، وطبعا نتوقف مع الاستراحة الغنائية التانية. لحن الخلود، موسيقى لحن الخلود. نعم. بعدين بنرجع نكمل الحديث. أوكي. لحضرتك. طبعا بعد هيدي الموسيقى الجميلة والرائعة لحن الخلود للموسيقار الكبير فريد الأطرش، اختيارك لهي المقطوعة هلا يعني هي على الصدفة. هلا نحن كأنه عم نبلش بالتدريج، هلا هي مرتبطة بوضعي كأم. يعني لحن الخلود هي الموسيقى بالذات ابني أشرف شارك فيها وقت مسابقة الرواد. طبعا هو طلع رائد بالعزف على الأكورديون 3 سنين، الرابع صف الرابع على مستوى القطر، طبعا الرابع والخامس والسادس. نعم. رائد أول يعني. فهي الموسيقى شارك فيها، أخذ فيها الريادة بالصف السادس، وبنتيجتها كان طلع هو ضمن الوفد اللي مثل سوريا بعيد الطفولة العالمي بروسيا، كان نعم. اللي كان فيه وفود من كل دول العالم. فلذلك بس اسمع هاي الموسيقى، وكان هو يعني عمره عمليا 11 سنة. نعم. فكان راح 22 يوم، كانت أول مرة بيبعد عني بهالطريقة وهو طفل بهالعمر، فحسيتها على طول بس اسمع هاي الموسيقى بتذكر سفره وغيابه يعني. عرفتك يلا الله يخلي لك يا رب. ان شاء الله يعني دائما بيوصل الى ما يصبو اليه. الله يخليك. الفقره التاليه هي الكتاب اللي اخترناه، وهو بعنوان كتاب الامير. الامير. نعم. كتاب لكاتب ايطالي هو نيكولا ماكيافيلي. الفكرة الأساسية اللي بدي أحكيها، هلأ كتير من الناس غالباً سامعين بالكتاب، بس غالباً نحن في عنا إشكالية حقيقية بحياتنا. نعم. أنه نستقي دائماً الانطباعات من خلال ما يقوله الآخر. نعم. نادراً أن نحاول نكون انطباعاتنا الشخصية، ما بس عن الكتاب، عن الكتاب، عن الأشخاص، عن الأماكن، وهي فيها خلل، لأنه غالباً الانطباعات اللي بتتشكل بتكون محكومة بالزمان اللي وجدت فيه. نعم. أو بيتأثر بالطبقة السياسية الحاكمة، الحسد، الحقد، الغيرة، المحاربة، هي بتأثر. صحيح. فأنا لما بدي أجي أخذ فكرة عن كتاب ما أو عن كاتب ما، إذا بدي أكتفي بما قيل عنه معلوماتي حتضل مجتزأة وناقصة. صحيح. ومعلبة. هلا انا رح احكي كيف اول ما بلشت، ليش دورت على كتاب الامير. انت مو بس محض الصدفه، انت لا انت لا هلا بحثتي عنه. هي الفكره انه انا كنت فتره عم بدرس ادب انجليزي، طبعا اثناء عملي بالقضاء بكيت بالادب المقارن، فيه يمكن روايه اسمها وومن ان لاف، نساء في الحب. فأثناء شرح الرواية عم بيقولوا إنه هيدا الشخص بوصفهم لأحد الأشخاص هو شخص ميكافيلي. نعم. شخص ميكافيلي، وحاطين بين قوسين بالإنجليزي إنه معناتها الغاية تبرر الوسيلة. نعم. هلأ غالبا المثقفين لما بتقولي شخص ميكافيلي بيعرفوا إنه هي معناتها، بس العامة الناس بيعرفوا فكرة هي الغاية تبرر الوسيلة. نعم. مجرد إنك قلتي هيك فأنت عم تحكي عن شخص وصولي نفعي. صحيح. أنا لما ريت الهي فما اكتفيت إنه شو ليش ميكافيلي وليش معناتها الغاية تبرر الوسيلة، دورت إنه طلع هاي فيه كتاب وهي الكاتب وصمة بهذه الصفة، فقلت بدي أقرأ أنا الكتاب يعني لا أعرف. نعم. لما قريت الكتاب اتفاجأت إنه الكتاب ليس الشخص، شخص الكاتب ليست شخصية وصولية. يعني ليش افترضوا انه هو شخصية وصولية؟ لانه اعتبروا انه هو قدم هذا المؤلف اللي هو الامير الى الامير. نعم. باثناءه، فانه بغاية التماس عطفه او يعني من شان التقرب منه. نعم. عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ هي الكتاب طبعا اكيد. نعم. الكتاب هو كتاب سياسي. نعم. طبعا هلا انا عم نحكي نحن عن كتاب عمره الزمني 500 سنة. 500 سنة. الكتاب كتبه بعام 1511، بهالفترة هو الكاتب ولد عام 1469. الغريب أنه أنا عم بقرأ عنه أنه هو خلقان بثلاثة أيار، يعني نفس اليوم اللي أنا خلقاني فيه. وأحد المهام اللي استلمها هو استلم الكاتب كتير مواقع بالدولة، فكان كاتم أسرار القضاة العشرة. نعم. فلقيت أنه استغربت أنه في نقاط مشتركة يعني فعلا ما نعم. في شيء يبدو أنه ما في شيء بالحياة يحدث بشكل صحيح. عبسي أو اعتباطي. من خلال كتاب الأمير هو حاول يختصر زبدة تجربته السياسية والمواقع اللي استلمها بحياته، وحط بصياغة برسالة أو كتيب قدمه إلى الأمير. من خلاله بيعطي الأمير توجيهات، يعني هو الكاتب بيعطي الأمير توجيهات كيف يمكن التعامل في بالحالات الحرب، بحالات الفتح، بحالات إذا إمارة جديدة، كيفية حكم الرعية، بحالات الثورات. يعني كتاب توجيهي هو بامتياز. الغريب بالأمر أنه هذا الكتاب حورب هو وكاتبه، ولم يطبع على حياة عينه بعد وفاته بسنين طويلة، يعني حتى يقال أنه 5 عقود من الزمن، يعني عندك عم تحكي عن 50 سنة وهن مانعين طباعته. نعم. وفيما بعد ترجم للإسبانية والإنجليزية والفرنسية طبعا والعربية. نعم. الكاتب يعني ليس فقط كاتب لهي الكتيبة، هيدا أقل كتبه حجما. هو كان يكتب الشعر، ينظم الشعر، وكان كاتب لمسرحيات مثلت وأخذت صدى. فبس هاي الكتاب الأمير هو أهم كتبه على الأطلاق، ويقال بأنه نابليون وستالين وهاي القادة قادة الحروب الأخيرة كانوا يقرأوا في هذا الكتاب يوميا. نعم. حتى يستدلوا طبعا، لأنه هو حاول من خلال هاي الكتاب يوجه الحاكم. الأمير هو الحاكم يلي هو من آل ميديتشي فترة اسمه لورينزو العظيم، كيفية التعامل مع كل مع كل حالة من الحالات، متى يتعامل بالقوة ومتى يتعامل باللين، وكيفية وكيف يعامل الرعي، وكيف يختار الحاشي، وكيف يختار الوزراء. يعني كتاب جميل ومتوفر، يعني في الواحد الطبيعي. أنا كتير سرني أني قرأته وكونت فكرتي الشخصية. يعني خلينا نطلع من الأحكام المسبقة ومن الأحكام المعلبة. نعم. نخلي كل إنسان يصنع رؤيته الخاصة فيه، لأنه اللي أنا بشوفه أنت بتشوفي ممكن بشكل مختلف. صحيح. الأمر بيختلف عن الزاوية اللي أنت عم تشوفي من القصة. يعني فعلا كتاب جميل، وبننصح يعني كل اللي عم يسمعونا يقرأوا هذا، خاصة يعني المهتمين بالشأن السياسي بشكل خاص وبالعلوم السياسية، بعتقدوا أو هم يعني أعتقد بشكل طبيعي بيعرفوا هذا الكتاب. إنما الفكرة الأساسية بالنسبة لي كانت أنه ما نأخذ أفكار مسبقة عن أي أمر، نحاول نحن لحالنا نصنع رؤيتنا الخاصة. نعم. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثالثة والأخيرة مع هوا يا هوا لواء الجسار. هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبيبي، خد له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي. هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبيبي، خد له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي. وحشاني عني وخايف عليك، وحشاني عينيك وخايف عليك، خد له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي. اللي مسافر ده حبيبي. هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبيبي، خد له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي. اللي مسافر ده حبيبي. أغنية فعلا جميلة هي للفنانة عفاف راضي، وأكيد إلى ذكرى معينة بحياتك. أي أكيد. هلأ هي ب 98 أو 99 أنا سافر زوجي، طلع له عقد عمل برا القطار، فسافر وطبعا كان عندنا أسامة وأشرف، يعني أسامة كان عمره شي 3 سنين ونص وأشرف شي 6 شهور وهي، بس كنا أسانا بداية حياتنا وكان العقد حقيقة يعني مغري ومدة سنة، عقد مدة سنة قابل للتجديد. وإياما ما كان هلأ الأمور متاحة مثل هلأ أنه موبايل وتعادي بالضبط وفيسبوك تمام هلأ بيقولوا يعني الصوت نصف المشاهدة وقتها. فكتير أنا هاي الفترة كانت فترة صعبة بالنسبة لألي، فكنت هاي غنية عفاف راضي طبعا هوا يا هوا كتير تذكرني مرتبطة عندي بهيديك الفترة. بس الحقيقة بعد 6 شهور ما يعني هو كان صعب عليه بقى يكمل هنيك، يعني بس استمر 6 شهور قال لي أنا بدي أرجع، فقلت له خلاص خلاص ارجع. طبعا لامونا الأهل وأصدقاء أنه كذا، ويعني راتب إياما مغري 13,000 ريال كان يعني بحدود 150,000 ليرة سوري، عم تحكي أنت بال 98 بس أنا بالنسبة لي ما كان عندي استعداد أنه خليه يضل يوم واحد هناك مقابل أي مردود مادي على حساب حالته النفسية أو بعده عنا يعني. فقلت له خلاص بترجع. حلو. هلا باعتبارك كاتبة ويعني لك بصمة في مجال الشعر، يعني ما رح يعني ننهي البرنامج إلا بقصيدة شعرية من إحدى قصائدك الجميلة. هلا في شيء قبل ما نحكي نقرأ القصيدة، أخبارك الأدبية، في عندك شيء جديد؟ هلا حقيقة يعني بالأساس غالبا كان المفروض أنا أطبع الديوان لأنه القصائد جاهزة، بس أنا خلال هاي الفترة الماضية خلال تقريبا فترة هاي السنة ونص كنت عم بكتب قصة، هي قصص الحب والحرب، الخلفية تبعيتها هي الحرب السورية يعني نعم. يعني فهي مرتبطة بهاي الزمان والمكان. هلأ لما عم بنشر على صفحتي هاي مقاطع من هاي الرواية عم تلاقي صدى كتير كتير ردود فعل كتير جميلة نعم. والغالبية عم يسألوا أنه أي متى التوقيع، فلذلك أنا قررت أنه هلأ وقف مشروع إصدار الديوان وخلي أول توقيع يكون هو للرواية نعم. بهالفترة الحقيقة عم بكتب بشكل جاد فيها، يعني مو بشكل مزاجي انه مثل قبل انه وقت اللي بيطلع ببالي لا، وحاطه ببالي باذن الله انه بالصيفيه يكون حفل توقيع الروايه باذن الله ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. تسلمي لي. طبعا اتحفظ انا مع ذلك اتحفظ على لقب اديبي او شاعره او كاتبه، او انا حدا اهوى الشعر والادب وبحب ضمني أتعامل معه من منطلق العشق وليس من منطلق الاحتراف. شاعرة بدنا نسميكي شاعرة. شكرا. تفضلي. رح أقرأ شي نثري اسمه سباق المسافات الطويلة. تفضل. ثمة شتاء ينتظر، ثمة شتاء ينتظر وثمة شفاه، ثمة شقاء وثمة سماء، مترع كأس الغيم، مترع كأس الغيم ملوحة المطر تخبئ تحت أهدابها مزن عيون احتجبت خلف الكبرياء. ما من ظلال في هذا الصقيع، ما من ظلال في هذا الصقيع يفترشها جسد مسافر منهك، وحتى ثلج حرمون عاندته حمى الغياب. ثمة احتضار يقرن ساعته، ثمة احتضار يقرن ساعته يعاكس توقيتك، لا يأبه لعقارب الزمن. وأنا هباء على ذاك المفترق أنتظر وأنتظر ترى أي قدر محموم أقارع، وأي انتظار أحمق أناوش. وجودو، جودو ما أتى، وجودو لن يأتي، أشغلنه نساء الحانات. يا فارس، يا فارس طواحين الهواء، محطات القطار علقت كل رحلات العودة. ثمة رحيل لن يستثنين هذا المساء، ولا عزاء لنا في سباق الغيابات الطويلة. ثمة رحيل لن يستثنين هذا المساء، ولا عزاء لنا في سباق الغيابات الطويلة. الفائز بكأسها مهزوم بمرتبة فراق. آه كم هو متخم، وكم يشبهك هذا الخواء. لكأنك توالدت من رحمه آلاف المرات. يا ابن العدم، يا ابن العدم، ليتك لم تكن زائفا كوجه القمر. وليتني بقيت هناك في دائرة الشك، ولم أدرك حقيقة القمر. صخرك الصلب أجدب حقول كلماتي، وربة الينبوع لم تعد فياضة العطاء. شكرا لي القصيدة الجميلة والرائعة. شكرا طبعاً لكم. أنا بتشكرك جدا، كان مشوار جميل، كان فيه المتعة والفائدة أيضا. شكرا لحضورك، بتمنى لك النجاح والتوفيق والتألق. كنت تسلمي لي. شكرا لك. أنا بشكرك أنه اخترتيني أكون أول ضيفي معك، وأسعدني جدا كمان هاي اللقاء الحلو. بتمنى لك عفوا كل التوفيق. أهلا وسهلا فيك. أكيد عند توقيع الرواية سنة نتحدث عن هذه. أكيد إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. توفيق على كل مرة بزعل وبفل، وبرجع جبلة ورد وفل. يا ويلي يما من الحب، شو بيعذب شو بالنسبة للأنشطة الثقافية لهذا الأسبوع، وأبدأ بالمركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس. اليوم الأحد محاضرة بعنوان الاقتصاد المعرفي يلقيها الدكتور سليمان ريا في تمام الساعة 12 ظهرا. يوم الاثنين غدا أمسية شعرية للشاعرة الدكتورة لواء شعبان في تمام الساعة 5 مساء. يوم الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان آفاق مفهوم المواطنة وعلاقته بالانتماء، يلقيها الأستاذ علي معلا في تمام الساعة 12 ظهرا. أما يوم الأربعاء القادم أمسية شعرية يشارك فيها كل من الأدباء داود أبو شقرة، هويدا مصطفى، راما عبد لطيف. طبعا يلي الأمسية الشعرية حفل توقيع كتاب بعنوان كفر نعمة للإعلامي داود أبو شقرة في تمام الساعة 5 مساء. أما في المركز الثقافي العربي في مدينة صافيتا غدا الاثنين محاضرة بعنوان الوطن والمواطنة، تلقيها الدكتورة لمى حسن في تمام الساعة 12 ظهرا. يوم الثلاثاء القادم تنطلق فعاليات مهرجان منتدى صافيتا الأدبي، طبعا يشارك في فعاليات اليوم الأول الأستاذ غسان والنوس، غانم أبو حمود، جيهان مصطفى، وقيس حسين، وسهير زغبور. أما اليوم الثاني من هذا المهرجان يكون الأربعاء، ويشارك فيه الأدباء ولاء علي، مها الحسن، نادر العجي، وليزا خضر، وأيضا النشاط في تمام الساعة 12 ظهرا. يوم الخميس القادم تختتم فعاليات المهرجان مهرجان منتدى صافيتا الأدبي، ويشارك في هذا اليوم عبد لطيف حسن، إسماعيل مجد، وأيضا نهلة يونس، جوزيف طنوس، وجميع فعاليات المركز الثقافي في صافيتا في تمام الساعة 12 ظهرا. أما تحت عنوان صدر حديثا كتاب الهزات الأرضية زلازل تأليف منذر ندور، طبعا يهتم هذا الكتاب بالهزات الأرضية الزلازل التي ضربت منطقتنا والعالم، ويضم 6 فصول. اهتم الفصل الأول منها بمولد علم الزلازل ومراحله ومكوناته وأجهزة الرصد الزلزالي الشدة الزلزالية. أما الفصل الثاني يقدم توثيقا للهزات التي حدثت في أماكن مختلفة من العالم، والفصل الثالث يتحدث عن الزلازل التي وقعت في بعض مناطق العالم، واهتم الفصل الرابع بزلزالية شمال المنطقة العربية وسوريا والشواهد التاريخية على بقايا المنشآت، وفي الفصل الخامس دلائل عمرانية لحدوث الزلازل. وخصص الفصل السادس للمؤرخين القدامى الذين قدموا أخبارا عن الزلازل التي ضربت هذه المنطقة. طبعا كتاب الهزات الأرضية الزلازل تأليف منذر ندور يقع في 216 صفحة من القطع الكبير، صادر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب. يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضع بصدري